كان كتير حبيت يا ما شئت ويا ما هويت ضحكنا الضايت لكن هلأ عالحلال نويت قبلك كان كتير حبيت يا ما شئت ويا ما هويت صح كنت طايش لكن هلا عالحلال نويت خلاص انا بدي اياكي وحطيتك براسي خلاص مت بحلاكي وحبك شي اساسي خلاص انا بدي اياكي وحطيتك براسي خلاص مت بحلاكي وحبك شي اساسي وحطي ايدك على قلبي وحسي نبضي حبي ليك مو بس كلام صحتي بدونك لمو تمام ايا ويلي هدم حيلي سهران ليلي وما فيني نام كيف بدي نام وانا بعيد نار اللي بقلبي كلمة لو يزيد كلمة بحبك قولها وبعيد غيرك انتي لا لا ما بريد غيرك انتي لا لا ما بريد كانت حياتي بدونك ناسي فيها ضحكتي ما كان عندي نقطة ضعف من وين طلعتي انت كانت حياتي بدونك ناسي فيها ضحكتي ما كان عندي نقطة ضعف من وين طلعتي انت ولما شفت عيونك طيبتي علاتي لما شفت جنونك دمرتي حياتي لما شفت عيونك طيرتي علاتي ولما شفت جنونك دمرتي حياتي وانتي قمر هالليلة وخدك طعم النوتيلا واجمل كلمات الحب حسها بحقك قليلة وانتي قمر هالليلة وخدك طعم النوتيلا واجمل كلمات الحب حسها بحقك قليلة بحسها بحقك قليلة حبي ليك مو بس كلام صحتي بدونك لمو تمام ايا ويلي هدم حيلي سهران ليلي وما فيني نام كيف بدي نام وانا بعيد نار اللي بقلبي كلمة لو يزيد كلمة بحبك قولها وبعيد غيرك انتي لا لا ما بريد غيرك انتي لا لا ما بريد